اللهم خذ بقلوبنا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم نق قلوبنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم نق قلوبنا من الهموم والغموم والكروب والأحزان كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم نق قلوبنا من الشهوات والمشاغل وما يبعدنا عنك وما يشغلنا عنك. اللهم نق قلوبنا من كل ما لا يرضيك. اللهم نق قلوبنا من كل عزمة لا تحبها ومن كل شهوة لا ترضاها ومن كل بلاء عافنا منه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أحبتي في الله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أحبتي أنا عايز أسألك أنت أيوة أنت عمرك كم سنة؟ طب أنت فاكر رمضان اللي فات؟ رمضان أنا دائما أقول يا إخوة أنني لا أتخيل السنة بدون رمضان، كما أنني لا أتصور الأرض بدون الكعبة. الكعبة ورمضان. اللهم ارزقنا الحج والعمرة، اللهم ارزقنا عمرة رمضان والحج هذا العام يا رب العالمين. الشاهد أن رمضان له مذاق خاص، حياة خاصة. أنت فاكر رمضان اللي فات؟ يا ترى ورمضان قرب ايه الفرق بين رمضان اللي فات ورمضان اللي جاي؟ هو فرق انك انت دلوقتي شايفني، قبل رمضان ما يقرب قبل رمضان ما يجي. النهاردة كم رجب؟ كم شهر رجب؟ رجب كم رجب؟ قولي لا اصلا عارف النهاردة افرنجي عشان بنقبض. طب ما تخلي الافرنجي للقبض ورجب والشهور العربية لربنا. ارتباطك بيها دين، ارتباطك بالشهر العربي دين دين دين، ارتباطك بها من ارتباطك بالدين. يعني الشهور العربية لك ارتباط بها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من صام أول اثنين وخميسين من أول كل شهر عربي. يبقى صيام السنة أول اثنين وخميسين، أول اثنين وخميسين من أول الشهر العربي. يبقى لازم عارف أول الشهر العربي. أيضا صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، الأيام البيض من الشهر العربي، الأيام القمرية. فارتباطك بالشهر العربي مهم جدا. أيضا معرفة الأشهر الحرم. يقول ربنا جل جلاله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. أنت عارف الأشهر الحرم هي إيه؟ الأشهر الحرم، الأشهر الحرم هي رجب المحرم الأول، أو هم ثلاثة ورا بعض، خلينا نقول هم كده بالترتيب: رجب وبعدين ذو القعدة ذو الحجة المحرم. ثلاثة متواليات: ذو القعدة ذو الحجة المحرم ورا بعض، ورجب فرد لوحده. عشان كده اسمه رجب الأصم، الأصم لوحده رجب. هذا الشهر شهر رجب من الأشهر الحرم، وكان في الجاهلية يعظمونه، وأتى الإسلام فأقر تعظيم هذا الشهر بأنه شهر حرام. وهذه الأشهر الحرم رجب ذو القعدة ذو الحجة المحرم، قال ربنا عز وجل: منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. لا تظلموا فيهن أنفسكم، حذاري أن تظلم نفسك في هذه الأشهر الحرم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. قل لي ضعيف؟ لا مش ضعيف. انا عارف ان الشيخ الالباني ضعف هذا الحديث، ولكن صحابي حجر في نتائج الافكار قال اسناده جيد، فاسناده جيد. الشاهد ايه؟ انك هذا الشهر شهر رجب فات النهارده 10 ايام، صمت كم يوم من شهر رجب؟ صمت كم يوم؟ اخبار شهر رجب ايه معاك؟ فرقت معاك ولا زي جماده، زي ربيع، زي صفر؟ لا، عايزينها تفرق، لان شهر رجب اعداد لشهر رمضان. رجب، شهر رجب شهر الحرث، وشهر شعبان شهر السقي، وشهر رمضان شهر جني الثمار. الناس اللي بيهجم عليهم رمضان بتلاقيه يبدأ متحمس اول يومين ثلاثة، اول اسبوع 5 6 7 ايام بنشوفها، فاول ليلة المسجد مليان، والتانية والتالتة والرابعة 5 ليالي، ويبدأ المسجد يتنصص، على يوم 10 يرجع المسجد لأصله زي ما كان. الناس اللي هم الموظفين هم اللي موظفين. ليه؟ لان كل دول ما استعدوش، نزلوا الملعب ما سخنوش، فجابهم شد عضلي فشلوهم عن آلة، طلعوهم بره الملعب بدري بدري. اللي عايز يستعد لرمضان يستعد من دلوقتي، ورمضان شهر يستحق ان يستعد له. الكلام ده هيجي معانا في حلقات رمضان باذن الله تعالى، لكن الشاهد دلوقتي ان انا عايز اجهزك بعض تمارين العزيمة والهمة من دلوقتي في شهر رجب. عايزين نبدأ نصوم ان شاء الله النهاردة 10، السبت 11، الحد 12، الاثنين 13، فبقى سنة صيام الاثنين وسنة ليوم البيض، 13 و14 و15 2 و3 و4 ضيف يوم الخميس بقى، يبقى الاربع ايام على بعض، وصمت نص الاسبوع وطلعت بفايدة كبيرة من ربنا، انك انت صمت الاثنين والخميس وصمت 13 و14 و15 الثلاث ايام البيض. عايزين نبدا نشتغل، شد حيلكم. ونحن ايضا في بداية الحلقة لا ننسى أن ندعو لإخواننا المستضعفين في الأرض، في لبنان وفي العراق وفي فلسطين وفي غيرها، في أفغانستان وفي الشيشان وفي كل مكان على ظهر الأرض. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين، اللهم قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم، اللهم انتقم من أعدائك وأعدائهم، اللهم انتقم منهم واجعل كيدهم في نحورهم، اللهم رد كيدهم وأعمي أبصارهم، اللهم ضلل رمياتهم، اللهم احمي حوزة الإسلام، اللهم احفظ حرمات المسلمين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم إنهم عراة فاحفظهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم، اللهم ارعى أراملهم، اللهم اكفل ايتامهم، اللهم انجهم برحمة منك وفضل وعون، يا قوي يا متين، يا عظيم يا حليم، يا كريم يا ودود يا رحيم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. ثم نعود مرة اخرى الى كعب بن مالك، سايبينه على السطح من الاسبوع اللي فات، من يوم الجمعة اللي فات وكعب بن مالك قاعد على السطوح عندما تمت لهم 50 ليلة بصلاة الفجر. وسبحان الله العظيم، كان اخر فايدة خدناها ان لما الرسول بعت له اهجر زوجتك، وكانت هي اللي فضلاله، وكانت التلقائية في الاستجابة اللي مش موجودة في كثير من المسلمين، افاطلقها؟ هذا الاستعداد، الاستعداد للتضحية، على الأقل إن يبقى عندك الاستعداد ده، الاستعداد لإنك تضحي، الاستعداد إنك أنت تعمل اللي ربنا يريده وفورا، ثم هلال بن أمية رجل كبير في السن استأذن ان زوجته تخدمه فرسول اذن. اتعلمنا من دي كمان انك تبطل كلمة اشمعنى. اقوله انت كمان استأذن اشمعنى. قال لا انا ما استأذنش وما ادري ماذا يقول لي رسول الله وانا رجل شاب. هي دي اياك وما يعتذر منه، اياك وما يستحيا منه، اياك اياك ان تتطفل، اياك ان تتشوف، اياك ان تستشرف لما في يد غيرك، اياك ان تتطلع وتحسد الناس، اياك والطمع ان تطمع فيما في ايدي الناس، اياك واشمعنى. اشمعنى فلان آفة مصرية، اشمعنى اشمعنى معروفة دي كتيرة دي. شوف سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابي ان هذا المال حلوة خضرة، لزق في دماغي كعب بن مالك. كل ما يجيب اسم الصحابي يطلع لي كعب بن مالك. خلينا مع كعب بن مالك. حكيم بن حزام قال يا حكيم ان هذا المال حلوة خضرة فمن طلبه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن طلبه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، لم يبارك له فيه، وكان كمثل يأكل ولا يسمع. خلي بالك من نقطة المال دي، مشكلة كبيرة، مشكلة ضخمة، مشكلة عجيبة. التشوف والاستشراف. المال حلو، حلوة خضرة، من طلبه بسخاوة نفس، نفس غنية بورك له فيه، يشبع ويبقى غني. غناوة القلب، إن الغنى غنى النفس، الغنى اللي ما معاش طمع. عشان كده كعب بن مالك ما استشرفش. اشمعنى هلال بن أمية أنا كمان؟ لا، قال يقول كعب بن مالك فلبست بذلك 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة. 50 ليلة فيهم 10 مفيش زوجته، مفيش بشر، مفيش ناس، واللي مفيش زوجته بيبقى غلبان قوي، مش كده ولا ايه؟ وخصوصا لما يبقى فيه زوجته بس مفيش، الحقي بأهلك راحت عند أهلها. المشكلة الكبيرة إن الإنسان يبقى مبتلى بهذا الأمر، مبتلى به. أنا بقول إن 10 ليالي دول بال40 الأولانيين وأكتر، 10 ليالي دول خلي بالكم نستفيد من دي 50 ليلة. الصبر الجميل والصبر الطويل. أراد الله جل جلاله. هو ايه اللي بيحصل يا عبد الله؟ ربنا يديك يا محسن انت كمان. صلى على الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ما تشغلونيش، انا عايز مشغول بالناس اللي معايا اللي قاعدين بيسمعوني اللي عينيهم في عينيا دول. انا مش عايز الدوشه اللي حواليا دي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. بيقول يا جماعه ان ربنا اراد من كعب بن مالك انه يتربى بعد التوبه 40 ليله لوحده ومعاه مراته، مفيش مراته كمان 10 ليالي، بقى لوحده تماما مع الله. سيدنا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة ربنا قيد له انه يروح غار حراء يفضى لوحده بعيد عن الناس وبعيد عن الخلق وبعيد عن البشر وبعيد عن الأصوات. دي اللي هتجيلك في رمضان، في رمضان والاعتكاف، الخلوة، الانفراد، مفيش، تبقى كده طاير في السماء لوحدك. عشان كده بعد 50 ليلة لقينا كعب بن مالك فين؟ فوق السطوح على ظهر بيت من بيوتنا، فوق السطوح علشان يبقى للسماء مباشرة، مباشرة يبقى شايف السماء. وانا عايز اسألك انت، لا انت اخر مرة شفت السماء كانت امتى؟ اخر مرة بصيت للسماء، تأملت السماء، رفعت ايديك للسماء، عارفين من الجمال والروعة والجلال والبهاء في الكعبة ان الكعبة ما فيش سقف. لما تبقى قاعد في صحن الكعبة تبقى قدامك الكعبة والسماء. هما مش بيقولوا الحبيبة بيقعدوا بالليل يعدوا النجوم، يناجوا القمر، انت بتحب ربنا؟ اخلص يا مدني ربنا دي، انت بتحب ربنا؟ طيب بتعد النجوم؟ بتناجي ربنا؟ طلعت فوق السطوح، خرجت للبرية، صحراء لزراعة، السماء. عشان كده كعب بن مالك كان بيصلي فوق السطوح. ايه ده؟ ده كان بيصلي. هو لسه بيصلي؟ لا، بخمسين ليلة لسه بيصلي؟ لسه بيصلي، تصدق؟ عشان كده انا نفسي اروح دلوقتي لكل مريض امسح على جسمه كده، على دماغه كده، انت بتصلي ولا ما بتصليش؟ بس انا تعبان. حتى لو تعبان صلي، صلي. لا اصل انا اليومين دول مديون ومهموم وقرفان خالص. صلي صلي، هو ده المخرج بتاعك. صلي تفرج، صلي تشفى، صلي ترزق، صلي تعافى، صلي واسجد واقترب. صلي يا ابني، صلي يا سيدي. قول لي انا مريض بقالي كام سنه وكل حاجه عندي، وليكن عندك الخير كله. من احبه الله يصب منه، ان الله اذا حب قوما ابتلاهم. فلذلك سيدنا كعب بن مالك بعد 50 ليلة بيصلي وفوق السطوح. انتوا عارفين فوق السماء ربنا سبحانه وتعالى لما طرد الشيطان من الجنة قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. في الآية الثانية لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هقعد لهم على الصراط. لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم قدامهم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أنه هجيلهم من قدامهم من وراهم عن يمينهم عن شمالهم لم يكن من فوقهم لا يستطيع أن يحول بينك وبين الله وبين ربك. ارفع رأسك وقل يا رب يا رب يا رب. ارفع رأسك فوق ارفع رأسك للسماء. السماء السماء علاقة ود. عشان كده عقدتك ان الله في السماء يبقى المقصود مش السماء فوق يبقى الله ضرورة. حتى كل اللي نفسك كده كل اللي يقول يا رب يعمل كده صح ولا لا؟ هي كده ضرورة ضرورة في النفس خلقة خلقة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية أين الله؟ قال في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. مؤمنة لعقيدتك يا مسلم يا موحد يا عبد الله. سيدنا كعب بن مالك فوق السطوح قاعد لليلة الخمسين يقول ايه؟ فبينما انا جالس على الحال التي ذكر الله منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت. عارف اللي بيصلي وقاعد فوق السطوح ومستني حاجة مستني حاجة. عارفين في قصة أصحاب الأخدود؟ أنتوا عارفينها قصة أصحاب الأخدود؟ لا مش عارفينها. طب بعدين بعدين نبقى نقولها لكم بعدين مش دلوقتي. في قصة أصحاب الأخدود الغلام لما كان بيروح للساحر يعلمه السحر ويروح للراهب يعلمه الإيمان والتوحيد غلام 8 سنين ما بقاش عارف فين الصح وفين الغلط فبقى بيتحرك مولع عمال يفكر مين الصح مين الصح يا رب مين الصح حتى رأى دابة قطعت الطريق على الناس فقال اليوم أعلم أي الأمرين أحب إلى الله. لما شاف الدابة قال اليوم أعلم لدليل أن كان من جواه في ولعة في صلاع. أهو ده اللي بيحصل لما يبقى من جواك من داخلك من قلبك متشوف متشوق عايز عايز فرج ربنا يا رب يا رب هنا يجي الفرج. فوق السطوح بيصلي وقاعد ينظر للسماء سمعت صوت. اصل سمعت صوت دي بتاعت واحد مترقب مستني منتظر في حاجة هتحصل. سمعت صوت صارخ اوفى على سلع سلع ده جبل ده جبل جبل في مكة. واحد طلع فوق جبل يقول بأعلى صوته يا كعب ابن مالك أبشر. ف فخررت ساجدا وعرفت انه قد جاء فرج. مش بقول لك هو مستني، هو منتظر. واحد بيقول يا كعب ابن مالك ابشر، المفروض دماغه تفكر تقول ايه؟ ابشر بايه؟ مين ده؟ ده عايز ايه؟ صباح ده على الصبح؟ في ايه تاني؟ لا، ده الفرج، ده الفرج. سبحان الملك، هي دي القلوب الحية، القلوب اليقظة، القلوب القريبة، القلوب اللي فيها نور، القلوب اللي بتحس. سبحان الملك، بعد 50 ليلة، 50 ليلة، الصبر الجميل اللي هو لا ضجر معه ولا شكوى معه، لا تسخط معه ولا استعجال معه، ساكت ساكن. بقول لك يا صاحب البلاء اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر كتير، اصبر صبر طويل، اصبر، الفرج هيجي، بس انت ما تعجزش وما تنشغلش. لان بعض الناس، كما ان بعض الناس ينشغل بالنعمة عن المنعم، ربنا اداله فلوس ينشغل بفلوس عن ربنا وينسى ربنا، ربنا اداله زوج ينشغل بزوجته وينسى ربنا، ربنا اداله اولاد ينشغل باولاده وينسى ربنا، ربنا اداله شركة ينشغل بشركته وينسى ربنا، ربنا اداله عربية ينشغل بعربيته وينسى ربنا. بعض الناس ينشغل بالنعمة عن المنعم، هناك بعض الناس ينشغل بالبلاء عن المبتلي. لما يبتلى يبقى مشغول بالبلاء، قاعد جنبيه جهاز الضغط والسماعة وجهاز السكر والعلاج والكتب والتليفونات الدكاترة والمستشفيات وأحدث أنواع العلاج وتجارب العلاج. مشغول بإيه؟ قول يا رب، قول يا رب. ما بتقولش ليه؟ قول يا رب يا رب. بيصلي وقاعد فجأة سمع صوت واحد بيقول يا كعب ابن مالك ابشر. فخررت ساجدا، منطش من على السطح ونزل جري يشوف ايه الموضوع. لا، خررت ساجدا. مش بقول لك القلب الحي حين يتلقى النعم تزيده خضوعا اخباتا. النعم عماله تترادف عليك. انت سمعني؟ ايوه، انا قصدي انت افهم. النعم عماله تترادف عليك، ربنا مشغلك خدام عنده ومفضيك ليه ومظبط لك حياتك. فين الشكر اللي يتوافق او يتوازى مع هذه النعم؟ الله اكبر. خر ساجدا، غر بقى ربنا، خر خر. قال فخررت ساجدا وعرفت انه قد جاء فرج. اصل هي ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وعند الله منها المخرج. قل له يا ابني يسكت وقل له يسكت. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وعند الله منها المخرج. هي ديك. دايما اقول جملة يا جماعة، ان اقصى نقطة استضعاف هي اول نقطة تمكين، بشرط ان تكون الفئة المستضعفة في اعلى نقطة اخلاص. اقول تاني، ادفع. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. احنا في استضعاف مش في ضعف، الامة النهاردة في حالة استضعاف مش ضعف. هذا الاستضعاف اخره امتى؟ زي ما ربنا قال الحال كده، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ تأتي هنا الإجابة، ألا إن نصر الله قريب. بس لمين؟ هي دي القضية. لمين؟ لمين؟ زي ما قلت كده، شرط أن تكون الفئة المستضعفة في أعلى نقطة إخلاص. صحيح إحنا في أعلى نقطة استضعاف، لكن ما احناش في أي نقطة من نقاط الإخلاص. عشان كده يتأخر النصر ويؤجل التمكين لما تثبت الأمة أعلى نقطة إخلاص، أعلى نقطة إخلاص لله جل جلاله. لذلك كعب بن مالك عرف ان قد جاء فرج، لانه عرف انه كان في اعلى نقطة اخلاص. عرف كده انه في الليلة دي بعد مر 50 ليلة هي دي اعلى نقطة اخلاص. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه. دي اعلى نقطه اخلاص، ان لا ملجا من الله الا اليه. النهارده كله اللي بيتكلم واللي بيجعجع واللي بيهجص واللي بيلملم واللي بيخبط واللي بيلبط كله بيتكلم، مش ده الحل. الحل هنا، ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا. هي دي. كان كعب بن مالك في اعلى نقطة اخلاص، فلما سمع ابشر دماغه ما راحتش يفكر مين هو مين ده. اصل ممكن احيانا ينشغل الذهن كله بجزئية، كان ممكن ينشغل بس مين ده مين مين ده، ده حسنين، ده عبد سميع، ده عبد سلام، ده عبد الرحيم، ده عبد الرحمن، مين اللي بيقول ابشر ده؟ وبعد الفجر إيه بيقول ايه ده؟ ده منين؟ عايز ايه؟ ما فكرش في حاجه من دي خالص. يقينه في الله وحسن ظنه بالله. حسن الظن بالله. الناس النهارده شايفه اطفال لبنان واطفال فلسطين واطفال العراق بيتقطعوا بيتدبحوا بيشردوا بيتموا. هنا يتجلى عبودية العقل، ان عقلك يبقى عبد لله ما يعترضش على الله. يا رب مش دول كفار وظلمة ودول مسلمين وغلابة؟ طب ليه؟ غلط. اوعى تقول له ليه، لا يسأل عما يفعل. اوعى تفكر انك ارحم بيهم منه، هو ارحم بيهم سبحانه وتعالى منك ومن انفسهم. انا بقول لك ان المشكلة مش مشكلة الاطفال دول، الاطفال دول ماتوا واستريحوا، واذا كانوا مسلمين يبقوا النهاردة حوالين سيدنا ابراهيم، حوالين البيت المعمور قاعدين ولدانهم مخلدون، الباقي الدور والباقي علينا احنا، عليك انت. حسن الظن بالله، حسن الظن بالله يخليك تقول ان دي رحمة من ربنا. صدمات كهربية لإفاقة الجسد الضخم المخدر، المسلمين الناس النايمة تفوق وتصحى وتعرف الحقيقة، حقيقة العداوات المرصودة، حقيقة البغض والكراهية. شفت بيربوا أطفالهم على إيه؟ إنهم يكتبوا على القنابل والصواريخ إهداء لأطفال لبنان. بيربوا أطفالهم على إيه؟ فلعل هذا، ها؟ هم بيقولوا ولادة شرق أوسط جديد، لا، ولادة جيل جديد في الشرق الأوسط يكون أشد مقتا لهؤلاء الأعداء. ده فعل ربنا بقى، دي الحكم اللي بنتلمسها بعيدا عن المخدوعين. نرجع لسيدنا كعب بن مالك. سمع واحد يقول له يا كعب بن مالك ابشر، غر ساجدا، سجد. مالها دي النهاردة يا ابني؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد ايه؟ يا كعب بن مالك ابشر، فخر ساجدا. قال وعرفت انه قد جاء فرج، هذا ما ينتظره. الرجل ما قالش حاجة بس هو منتظر الفرج. قال فآذن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر. خلص صلاة الفجر ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فين كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية؟ مش موجودين، لقد تاب الله عليهم. ايه اللي حصل بقى؟ اسمع اسمع. قال فذهب الناس مبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل فرسا وسعى ساع من اسلم قبلي، واوفى اخر على رأس جبل، فكان الصوت اسرع من الفرس. الله، والله الواحد بيتحسر انه ما شافش المجتمع ده، ما شافش البيئة دي. شفت ربنا تاب عليه؟ شفت الفرحة؟ كل الناس فرحانة اكتر منه. واحد جري خد يجري على كعب بن مالك، والتاني ركب فرس جري على كعب بن مالك، والتالت طلع فوق الجبل يا كعب بن مالك. في ايه؟ لا اصل ربنا تاب عليه. طب وايه المشكلة؟ خلاص اهدوا شوية. لا نهدوا ازاي؟ ده ربنا تاب عليه. الله اكبر، الدنيا كلها فرحانة، الدنيا كلها بترقص، الدنيا كلها ملعلعة، الدنيا كلها سعادة، الكل بيجري عشان يقول ايه الله. يبقى بقى ما كانوش مخصمينه عشان بيكرهوه، ميكانيزم خصمينه عشان بيعادوه؟ لا، ده كانوا مخصمينه بيعالجوه. فيوم ما شوفي كانت قمة الفرحة، قمة السعادة، الكل بيجري، الكل بيبشر، الكل فرحان. يا ترى انت بتفرح بتوبة ربنا على الناس كده؟ انا عمال اقرب لك اهو، هلمسك اهو، همسكك اهو، قرب. انت عارف مرة واحد اعفى لحيته، وبقت اعفاء اللحية النهاردة علامة من علامات التوبة، لما يبقى ولد ماشي مع بنات وبيدخن وما بيصليش وتايه كده، وين ربنا تاب عليه؟ يحفي لحيته ويدخل على المسجد. قام راجل كبير خده من ايده كده وقال له: يا ابني هنصحك نصيحة لله، احلق دانك. احلق نصيحة لله، انا لله وانا اليه راجعون. النهاردة لما واحدة تتحجب بتفرح لها؟ النهاردة لما واحد بيتوب بطل سجاير، بطل بنات، بطل معاصي، بدأ يصلي، أعفى لحيته، بتفرح له، بتسعد له، بتستبشر بيه. شفت المجتمع بقى اللي احنا عايشين فيه؟ شفت الفرق؟ شفت الحرمان من ان احنا نعيش في مجتمع الصحابة؟ سبحان الله العظيم. قال: فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون. شو بس الثلاثة؟ وركض رجل إلي وركب آخر فرسا وسعى ساع. وشوف وركض، ركض يعني ايه؟ جري جري جري، يروح له جري على بيته، والتاني ركب فرس، والتالت سعى ساع بيمد ماشي ماشي، ورابع طلع الجبل بأعلى صوته، فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته. هي دي، اوعى فرحتك تنسيك، اوعى لما تفرح بنعم ربنا عليك تنسى الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. لازم تقول شكرا، مهمة جدا. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. لذلك راح قالع الثوبين، الثوبين رداء وإزار، اداهم له، قال: بمشاراتي والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وسلم. راح لبس الثوبين وراح على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يتلقاني الناس فوجا فوجا، يهنئوني بالتوبة ويقولون: لتهنك توبة الله عليك. بالهنا والشفاء، ألف هنا، لتهنك توبة الله عليك. الهنا بالهنا، لتهنك يا هناك يا سعادتك بتوبة ربنا عليك، لتهنك توبة الله عليك. وتخيل معايا انا دلوقتي، انا صراحة دلوقتي عايش في وسطهم، عايش معاهم، فرحان بيهم، فرحان بيه، يتلقاني الناس فوجا فوجا. الف مبروك الف مبروك الف مبروك، والله انا فرحان لك. الحمد لله الحمد لله اللي صبرك، الحمد لله اللي انصفك، الحمد لله اللي تاب عليك، الحمد لله اللي ابنك لتهني فوجا فوجا فوق الافواج. المدينة كلها بتهنيه فوجا فوجا لتهنك توبة الله عليك حتى دخلت المسجد. يتلقاني الناس فوجا فوجا، يبقى مش ايه، مش في الجامع بقى، ده مش سارع، ده على طول الطريق من بيتهم. كل المدينة صحيت من النوم، كل المدينة خرجت من البيوت، الكل بيبارك له، الكل بيهنيه. يا ترى انت لما تتوب، انا عارف بتقولي بيقلبوا علي، اه صح صح بيقلبوا، معلش ويخلي اللي يبعد يبعد، كفاية عليك ربنا، كفاية عليك ربنا. قال حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني. طلحة بن عبيد الله حواري من الحواريين، قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، طلحة الخير، طلحة الفياض، طلحة بن عبيد الله، ساعة ما شاف كعب بن مالك دخل المسجد قام جري حضنه سلم عليه هنأ. قال والله لا أنساها لطلحة. ما تنساش برضو أصحاب الفضل عليك، حتى ولو كلمة، ولو تسليمة، ولو ابتسامة، ولو فرح لك مرة، ولو زعل عشانك مرة، ما تنساش جمايل الناس عليك. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور، وكان إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر. الله اللهم صل على النبي محمد وآله. يا ما نفسي اشوف النبي. تدفع كام وتشوف النبي؟ عمري كله. قال اخواني قوم ياتون بعدي ولم يروني، يود احدهم لو راني باهله وماله. كل اهلي يموتوا وشوفوا يموت. هو ده الحب. دخل على سيدنا النبي يقول لك كأن وجهه فلقة قمر، قمر قمر نور على نور. ما تصلي عليه وهو حلو اصلا صلى الله عليه وسلم، لكن لما يتبسط، لما يفرح، لما يضحك، الدنيا كلها تضحك. كان اذا سر استنار وجهه، وجهه يبرق من السرور. يا ما نفسي اسالك، عايز اسالك، امتى وجهك بيبرق من السرور؟ امتى وجهك بيستنير؟ امتى بتفرح من قلبك؟ انت بتضحك من قلبك؟ انت بتسعد من قلبك؟ خلي بالك، اصل في فرح بالحق وفرح بغير الحق. قال الله سبحانه وتعالى حاكيا عن قوم قارون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. رب سبحانه وتعالى يقول إيه؟ إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. إيه ده؟ هو الفرح حرام؟ لا مش كده، افهمها صح بقى. في فرح بالحق ربنا أمر بيه، قال سبحانه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، إلا من ألم الأمر فليفرحوا هو خير مما يجمعون. افرح بالحق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. فرح بالحق اللي هو ايه؟ فرح بفضل الله وبرحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفي فرح بالباطل، اصحابه في جهنم. قال سبحانه ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها. يبقى في فرح بالحق وفرح بالباطل. انا عايز اسالك وما زال السؤال قائما، الرب لي كمان ما زال السؤال قائما، انت بتفرح من قلبك؟ انت بتضحك من قلبك؟ انت بتسعد من قلبك؟ امتى؟ لما تلاقي اكلة حلوة الله كده؟ فيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه ولا بزواجه؟ ها بزواجه ولا بولاده ولا بفلوسه؟ بتفرح بإيه؟ أعظم فرحة تدخل قلب بشر الفرح بالله، إنك تفرح بربنا. الله، شفت بقى؟ شفت لما حد يفرح بربنا الله أكبر. قال سبحانه ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله. تلاقي ربنا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. لما تلاقي ربنا يبقى فاتك إيه؟ لما تلاقي ربنا يبقى ناقصك إيه؟ يبقى ضاع منك ايه؟ تبقى محتاج ايه؟ يبقى فاضلك ايه؟ هو ده الفرح بربنا. ما الواحد يفرح بربنا تبقى الفرحة غامرة، فرحة في عينيه، فرحة في قلبه، فرحة بيرتعش لها كل ذرة في كيانه. عشان كده سيدنا النبي قال له ايه؟ قال فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو وجهه قال وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. ايام كتير عدت على كعب بن مالك. كعب بن مالك حضر غزوات. كعب بن مالك قام ليل. كعب بن مالك تصدق واخرج زكاة. كعب بن مالك عاش حسنات كتير، ولكن افضل يوم في حياته يوم ما ربنا تاب عليه، تاريخ ميلادك الجديد. عشان كده كنت اقول لاخواننا واحنا في الحج ان من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. فيوم عرفة 9 ذي الحجة، يوم 10 ذي الحجة تاريخ ميلادك الجديد، مولود جديد، شخص جديد، تاريخ جديد لما ربنا يتوب عليك. عشان كده لما بنقول لك التزمت من امتى، بنسألك عن تاريخ ميلادك. تبت امتى؟ بطلت معاصي وذنوب امتى؟ اخواني واحنا في شهر رجب وبنستعد لشهر رمضان والدنيا بتفوت، رمضان اللي فات كأنه مبارح. النهاردة بنقول عايزين لك تاريخ ميلاد جديد، حياة جديدة، فرحة. النهاردة احنا في زمن كله بيتشوف لفرحة في وسط النكد، في وسط الألم، في وسط الحزن، في وسط الكدر، في وسط الكرب. فرحة التوبة هي كل ده. أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. ده يومك الجديد، يوم التوبة. فقلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا، بل من عند الله. فيش مجاملات في الدين، مفيش مجاملات. انت كده كويس ممتاز ما شاء الله، ده انت ربنا يكرمك، ده ربنا يبارك فيك. لا، انصحوا، عرفوا عيوبه، عرفوا اخطائه، ما تقروش على غلط، بين له. تأخير البيان عن وقت الحاجة اليه غير مأذون فيه. قال له من عندك يا رسول الله؟ اشفقت علي؟ عطف منك؟ رحمة منك؟ قال له لا. قال لا، بل من عند الله. قال فلما جلست بين يديه، كعب بن مالك لما تاب، اصله قاعد الرجل ريح، لما تاب كعب بن مالك وربنا تاب عليه، لم تنشيه المعصية، لم تنشيه التوبة، لم تنتشيه التوبة، النشوة بالتوبة، الفرحة بالتوبة، لم تنسه الله. هي دي. كتير من البنات يقول لك ليلة الدخلة بس اقلع الحجاب كده، برضو كده، برضو ينفع كده؟ بقى ده ظن ربنا فيكي انه انعم عليكي بزود وانعم عليكي بالحجاب. انعم عليكي بالحجاب الاول وبعدين انعم عليكي بزود، فلما تجيلك النعمة التانية تتخلي عن النعمة الاولانية؟ ينفع؟ كعب بن مالك بيدينا دروس حقيقية واقعية يلي عايزين تتوب لربنا. قال فلما جلست بين يديه، يا كعب بن مالك انت كل ده كنت لسه ما عدتش لسه واقف. اقعد قعد كعب بن مالك بين يدي الله، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جلست بين يديه صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ان من توبتي أن أنخلع من مالي. إيه ده يا عم أنس؟ إيه الموضوع؟ ليه كده؟ أما إن من توبتي إن أنا أطلع فلوسي كلها تبقى لله. ليه؟ قال لك أصل هي الفلوس دي هي السبب. هي سبب المعصية. هي اللي عطلتني. مش كده؟ شو قال إيه؟ وغزى رسول الله، أنتوا نسيتوا أول القصة؟ وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار فأنا إليها أصعر. قاعد أبص كده على المانجا استوت، على العنب، على التمر. طابت الثمار فأنا إليها أصعر، الصعر تميل الخد. ها؟ قاعد أبص لها كده كده، يبقى مش عايزها تاني. اخلع كل سبب للمعصية في حياتك. خلع. قضية خلع على أسباب المعاصي. كل الأسباب اللي بتأدي للمعصية. لو تليفونك سبب المعصية اخلعه. لو كمبيوترك سبب المعصية اخلعه. لو تلفزيونك سبب المعصية اخلعه. واحد صاحبك، واحدة صاحبتك، طريق معين، عربيتك، ايه سبب وقوعك في المعصية؟ اخلعه، تخلص منه تماما. قال إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. وأنا سامع واحد دلوقتي بيقول لي واخلعه ليه؟ ما نصلحه. هو ده الخطر، إنك لسه قلبك متعلق بأسباب المعصية. يا إخوة، كعب بن مالك حط إيدينا على السر الرهيب في العلاج. خلي بالك إن بعض الناس بيعالج المظاهر، الأعراض. عارف لما واحد يجي عنده مغص فيروح مديله مسكن يسكن المغص، أنا مش عايز أسكنه، انا عايز اعالج المغص. منين ده؟ سخن، حرارة، اديله مخفض، اعمل له كمادات، ماشي. لكن عايزين نعرف السبب، ارتفاع درجة الحرارة، سبب المغص، سبب اللي يحصل ده ايه. فسبب المعصية معالجة السبب، مش معالجة الاعراض والمظاهر. هي دي مشكلة الامة، امة النبي محمد النهاردة صلى الله عليه وسلم، ان احنا عمالين نعالج الظواهر والمظاهر والاعراض وسايبين السوس بينخر. فكروني بموضوع السوس ده برضو عشان نتكلم على نظرية السوس. عندنا كم نظرية كده، نظرية السوس، نظرية الاسمنت، نظريات مهمة جدا لازم نقولها ان شاء الله. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نظر كعب بن مالك الى السبب المؤدي للمعصية. ايه اللي قعده؟ ايه اللي خلفه؟ ايه اللي اخره؟ ايه اللي اداله الامل؟ ايه اللي دفعه للتسويف؟ الفلوس، خلص على الفلوس. قال ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقة الى الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. شفت بقى أهمية الشيخ الدليل العالم الخبير اللي عنده حكمة وخبرة وعلم. حكمة وخبرة وعلم الثلاثة لازم، حكمة وخبرة وعلم. الشيخ ده مهم جدا. ليه؟ قال له أمسك بعض مالك فهو خير لك. قال له لا، ما تطلعش من فلوسك كلها. علاج الحماس. يا جماعة أنا مش عايز أفتح، لكن في أشياء بتطرأ. الحماس القلبي لوحده ما ينفعش. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له وابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. كان عندهم حماسة قلبية. وما نقاتلش ليه؟ وإحنا أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، هنقاتل هنقاتل. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. الشعب والأمة اللي يشتعل حماسها بكلمتين ينطفي الحماس بنفس السرعة. القضية مش قضية الحماس، زي ما قلنا كده، علم وحكمة وخبرة للعالم، عشان حماس المبتدئ يمتصه العالم ويدله على الحق. الشيخ هو اللي يمشي التلميذ، مش التلميذ اللي يمشي الشيخ. معلش انا شايف المعادله دي مقلوبه في التلفزيون، مقلوبه النهارده في دنيا كثير من الدعاه، ان بقى المدعوين هم اللي بيمشوا، هم اللي بيدلوا، هم اللي كلام ده غلط. الدين مش كده. الدين انك تستسلم للعالم، اذا كان عالم حكيم خبير عنده علم وعنده حكمة وعنده خبرة. فالرسول قال له امسك عليك بعض مالك، مش وقت الحماس خلاص كل فلوسي لله ونقعد نشهد، لا امسك بعض مالك. قال اني امسك سهمي الذي بقيبر يا رسول الله، ان الله تعالى انما انجاني بالصدق، وان من توبتي الا احدث الا صدقا ما بقي. الله، بقول لك بيعلمنا كعب بن مالك دروس، دروس حقيقية في التوبة. قال له ان سبب هلاكي المال، فاخرج من مالي، التخلص من سبب الهلاك، وسبب نجاتي الصدق، وأعهدك بالتمسك بسبب النجاة، الثبات على سبب النجاة. هي كده، هو ده الموضوع. إن قلت لكم قبل كده في موضوع التوبة أن لطائف أسرار التوبة ثلاثة. أول لطيفة من لطائف أسرار التوبة النظر، النظر إلى المعصية وكيف خلى الله بينك وبينها فحرمك عصمته، إذ لو عصمك ما وجد الذنب إليك سبيلا. قلناها دي وبكررها تاني، إن قلت لك إنك تقعد تبص كده، هو أنت عصيت ربنا ليه؟ وقعت في المعصية دي ليه؟ فاكرين حتى قلت لكم ساعتها ان الانسان لو هو ماشي الزحلق وقع في الارض، اول ما يقوم من الارض يقف يبص وراه، ايه اللي زحلقه؟ ايه اللي وقعه؟ ممكن يلاقي شريط موزه، شريط موزه او شريط بطيخه ولا طوبه صغيره، يمسك الطوبه كده يقول دي توقعني. والله ده انا راجل هو ده اللي عمله كعب بن مالك. بص على المعصية كده، هو ايه اللي وقعني؟ الفلوس مش عايزها. وايه اللي نجاني؟ الصدق بتاعي انا ليه، تمسك والثبات على سبب النجاة. يقول: فما والله فوالله ما علمت احدا من المسلمين ابلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله احسن مما ابلاني الله تعالى. فاكرين احصر خلصت؟ لا، لسه فضل طول عمره يمتحن في الصدق، طول عمره من يوم ما قال للنبي ان سبب نجاتي الصدق فلله علي ان لا احدث الا صدقا ما بقيت، وفضلت امتحن على طول. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون على طول؟ عارف اللي بيتوب من السجاير يمتحن دايما بالسجاير، تجيله شغلانه في شركه سجاير، بعد ما كان بيدخن علبه بقى بيوزع في اليوم 1000 علبة في ميزان سيئاته. اللي بيتوب من البنات يفاجئ، هو بيحكي لي يقول لي كده: اللي انا ماشي في الشارع ارفع عيني كده الاقي واحده، اقعد في الاتوبيس جنب واحده، امشي في الشارع اروح اشتغل المديره واحده وزميلتي واحده واللي بتشتغل. مبتلى بالوحايد، مبتلى. هي كده لازم تفهم التوبه، مش قلت لك لازم تعرف السكه دي؟ اللي تاب من شغلانه حرام على طول الحرام بيطرده وراه رشوه، خد فلوس شغلها، خد شيل الفلوس دي عندك، خد الفلوس دي طلعها لله، خد مبتلى على طول بالفلوس. هو ده اللي تبتلى، هتصدق ولا هتضيع وترجع للمعصيه؟ مش في قصه الراجل، مش في قصه الراجل اللي قتل 99 نفس، اللي قتل 99 نفس ربنا ابتلاه باللي قال له مالكش توبه فقتله هو كمان، فابتلي بالقتل المعصيه اللي راح يتوب منها وقع فيها. هي دي. اوعى تفكر انك تقول انا توبت يبقى الموضوع خلص، لا ما خلصش، هتفضل تحاسب، هتفضل تمتحن، هتفضل تعاقب، هتفضل تبتلى عشان نشوف هتصدق في توبتك ولا لا. يقول كعب بن مالك: والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. يقول من يوميها ما كذبتش لحد دلوقتي، ورجائي في وجه الله: اللهم رحمتك نرجو فلا تخيب فيك رجاءنا، لا تخيب فيك رجاءنا يا رب. الأرجو أن يحفظني الله فيما بقي، مش كأنه بيقول لك مش بإيدي، مش أنا اللي ماسك نفسي، مش أنا اللي بطل وحريص وجدع وجامد ومش هعمل معصية أبدا، لا ده بربنا، ده بتوفيق ربنا، بإعانة ربنا، بتسديد ربنا، بتيسير ربنا، بحب ربنا. هي دي. لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. قال: فأنزل الله تعالى التوبة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب: فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله. لسه كعب بيعلمك فرز النعم. مش قلتلكم مرة زمان في الحلقات الأولانية اللي الواد محمد مدني ده ربنا يتوب عليه ضيعها قلت فيها كل واحد مننا يجيب كشكول كراسة أجندة ويكتب نعم ربنا عليه. واحد نعمة الإسلام، اثنين الإيمان، ثلاثة الالتزام، أربعة طلب العلم، خمسة صلاة الفجر في جماعة، ستة المسجد جنب البيت، سبعة عنية وعشرة وتمنتاشر ومية وألف. اكتب نعم ربنا عليك واقلب الأجندة كده من الناحية التانية واكتب معاصيك وذنوبك من يوم ما بلغت لحد النهاردة. قول لي وليه الفضايح دي بقى؟ ربنا يسترنا ويتوب علينا. ما انا خايف لا تكون لك ذنوب انت ناسيها، اكتبها واحرقها، اكتبها وتوب منها وقطعها ولع فيها، ما جاش حاجه مش مشكله. لكن انا هرجع للنعم بقى، لما اكتب نعم ربنا عليا 1 2 3 4 5 6 500 1000 3000 في الاخر، خلي عندك يقين ان في نعم ما كتبتش. قال تعالى: وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بعد ما تكتب وكله كتب 300 اخر واحد وصل ل600، بعد ما تكتب نعم ربنا عليك افرزها بقى، غربلها كده، نحط ايه اكبر وايه اصغر، ايه اوسع وايه اعظم وايه اعلى وايه انفع وايه اقرب. عد نعم ربنا عليك، عد النعم وركز فيها، ركز فيها جامد. عشان كعب بن مالك لما فرز النعم قال لك ان اكبر نعمة بعد الاسلام ان ربنا كرمني وصدقت مع النبي صلى الله عليه وسلم. اكبر نعمة بعد الاسلام الصدق. قال: والله ما انعم علي ما انعم الله علي من نعمة قط بعد اذ هداني للاسلام اعظم في نفسي من صدق رسول الله. يا اخوة انا بحبكم في الله، عايز اقول لكم: وأما بنعمة ربك فحدث. فرز النعم، تعظيم النعمة، تأمل النعمة، تكرار ذكر النعمة، الثناء على الله بالنعمة. كنت لسه بقول في فرح احد الشباب ان من شكر النعم ثلاث حاجات: الاعتراف بها باطنا والتحدث بها ظاهرا. انت عمرك شفت حد في الدنيا دي اليومين دول قعد معاك قلت له اخبارك ايه؟ عمرك حد قال لك الحمد لله غرقان في نعم ربنا، صحتك عاملة زي الفل، وفلوس اخبارك ياه ربنا مغرقني والله الفلوس، يعني جاية بقول يا رب كفاية يا رب مش عايز بقى خلاص. عمرك حد قال لك كده؟ عمرك شفت حد سألت مراتك عاملة ايه؟ والله زي الفل ما شاء الله من نعم ربنا علي، دي يعني نعمة لوحدها من نعم ربنا علي، نعمة كده يعني هادية وطيبة ومؤدبة ومطيعة عايشين زي الفل. والعيال الله أكبر شوية عيال الله أكبر ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شوية عيال ما حصلوش قبل كده. نعم نعم أنا غرقان في نعم ربنا. عمرك شفت حد قال كده؟ مفيش. رغم ان احنا مأمورين بدي واما بنعمة ربك فحدث وقصادها شوف من الناحية التانية تلاقي الناس بتشتكي. كنت لسه النهاردة بقول يا جماعة تأمل العيب معيب. تلاقي واحد قاعد يقول انا تعبان اصل حاسس عندي صداع زي ما يكون في باجور جاز شغال في نافوخي كأن بيحصل واللي طلع واللي حصل واللي جرى وحاسس ايه يا عم بتشرح تفاصيل ايه بتشتكي مين بتبالغ في ايه. ربنا ما بيحبش كده. ما يحبش ان عبده يشتكي لخلقه. ما يحبش ان عبده يفصل في ذكر البلاء وينسى العافية. كعب بن مالك عرف نعمة ربنا ومسكها وفضل يقلبها ويتأمل فيها ويستفيد منها ويثني على ربنا بيها. انا عايزك تتأمل نعم ربنا عليك. تأمل شقتك. تأمل اقول لك ايه ولا ايه ما انت عارف كل حاجة بس محتاجة منك لفتة كده لفتة كده شوية تأمل. تتأمل نعم ربنا عليك توصف النعم دي عشان تشكر ربنا عليها. شوف يقول ايه والله ما أنعم الله علي نعمة قط بعد إذ هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. بالضد تتميز الأشياء تبان بقى الحقائق. قال إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الله أكبر. تأمل أنت بقى. سيدنا كعب عرف قدر النعمة. تفضل معنا. ربنا يهديك يا مدني وتوب عليك ويهدي ضيفنا الشيخ محسن ربنا يكرمه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا كعب بن مالك عشان يعظم نعم ربنا عليه نظر للمقابل. هو ربنا انزل فيه وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا. شوف لما ربنا بيوصف حالتهم شوف لما ربنا يوصف حالك سبحان الله العظيم على طول دماغي راحت لسيدنا زكريا لما كان بيناجي ربنا ويشتكيله ويوصف له حاله ذكر رحمة ربك عبده زكريا. كأن ربنا بيقول لنا شوفوا ربنا رحم زكريا ازاي، ذكر رحمة ربنا هيذكر كيف رحم زكريا، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. بص الرحمة ربنا بزكريا، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفي. ربنا لما بيوصف أحوال بعض عباده كأنه بيقول لنا خدوا الحال اللي أرحمكم بيه أهو، خدوا. إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. على طول يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. قبل الزوجة ما تحمل وقبل أي حاجة وهو واقف في المحراب فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، يصلي أن يدعو ليس وفائدة يقول يا رب. الملائكة قال له هيجي لك ولد اسمه يحيى. مش بقول لكم حسن الظن بالله انك تعرف ان امر الله بين الكاف والنون كن فيكون، خلصت مش محتاجه كتير. بس احنا اللي مش عارفين نوصل، مش عارفين نوصل، مش عايزين مش عارفين ولا مش عايزين نفتح الطريق لدعائنا عشان يوصل للسماء، عشان يوصل لربنا. كعب بن مالك ربنا وصف حالته ودي الحالة اللي ربنا بيحبها أيضا، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. شوف المدح، قمة مدح هؤلاء الثلاثة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين. أما التانيين اللي جم قعدوا قدام النبي يا رسول الله صراحة احنا كان عندنا ظروف وما قدرناش نروح معاك، فيا رسول الله ادعينا بقى ربنا يغفر لنا وتتعوض ان شاء الله يعني في الغزوة الجاية ان شاء الله احنا هنكون معاك يعني، ويا رسول الله احنا جاهزين بس هي الظروف حكمت بقى واللي جرى كده وما قالش. ما هو عادة المنافقين انهم برضو بيتكلموا كتير وبيلتوا يعجنوا ها في الكلام. الرسول قال له قبل منهم ظواهرهم ووكل سرائرهم الى الله قم يغفر الله لك. فربنا فضحهم سبحانه وتعالى في القرآن في كلام يتلى إلى يوم القيامة، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. ياه لما ربنا يقول عن حد انه نجس انهم رجس، ياه ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. شوف الاولانيين ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم، ودول مأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. مرضيش عنهم ولا يرضى عنهم. قال كعب آخر حتة في الحديث، آخر حتة في الحديث قال كعب كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا ليس الذكر ليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزوة، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. خلص الحديث على الثلاثة الذين خلفوا، يعني ارجئ أمرهم حتى حكم الله سبحانه وتعالى فيه. اتعلمنا ايه من الحديث ده؟ اتعلمنا كتير واستفدنا كتير وفهمنا كتير. تأملنا حال كعب بن مالك ووضعه. طيب انتوا ناويين على ايه؟ اخر كلام بقى، ناويين تعملوا ايه؟ هنتوب طبعا توبة كعب بن مالك، توبة صادقة نصوح، توبة كاملة تامة، توبة شاملة مع الصبر عليها والتمسك بها الى ان تلقى الله حتى تموت، ولا توبة من اياهم اللي تابوا وبعدين رجعوا تاني لمعاصيهم وذنوبهم؟ ربنا يكفينا شر انفسنا. اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. خذ الكلمتين دول لابن الجوزي من صيد الخاطر عشان يبقى من عوامل التثبيت. يقول: وعجبا من عارف بالله عز وجل يخالفه ولو في تلف نفسه. سبحان الله، هل العيش إلا معه؟ وهل الدنيا والآخرة إلا له؟ شفت دي؟ هل العيش إلا معه؟ هي العيشة تبقى عيشة إلا مع ربنا؟ هي الحياة تبقى حياة إلا بيه؟ هي الدنيا والآخرة لحد إلا له في إيده هو سبحانه وتعالى وحده جل جلاله؟ رايح فين؟ بتدور على إيه؟ اقعد خليك معانا، تابع. احنا قلنا هتعدي كده من ميلادي. ماشي، بيقول لي في اتصال، ناخد اتصال. ماشي اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا كيفك حضرتك الشيخ؟ اهلا اهلا، معك ابو احمد من السعوديه. علي صوتك شوي. الله يكرمك. اهلا بحضرتك، شرفنا بيك. انا حبك الله. جزاك الله خيرا، رضي الله عنا وعنك. بمناسبه الصدق. الصدق. الله يحفظك. اقفل التلفزيون واتكلم بالتليفون. طلبت من الله سبحانه وتعالى الشهاده. نعم. فوانا في السجود مره ومرتين في الصلاه فلم ارى شيئا، فطلبت بصدقك يا ربي اني صادق معك، اريني مكان الشهاده، اريد الشهاده. نسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنك، و نسأل الله عز وجل أن يثبتنا إياك على الإيمان. نعم، فين الاتصال الأولاني؟ السلام عليكم ورحمة الله. نعم مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب نرجع لابن جوزي. اتصال، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. مرحب بيك يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحب بيك يا شيخ. وطي التلفزيون. انا وطيت والله. موطية خالص. نعم تفضلي. والله انا احبك في الله يا شيخ. ما ينفعش. اتفضلي. ايه كنت عايز اسال حضرتك, هو الحجاب فرض؟ الحجاب فرض طبعا. الحجاب فرض بس النقاب. اه حياه ربنا الغالي. النقاب. والله الحجاب فرض حياه ربنا. لا لا انا محجبه الحمد لله. انا الحمد لله محجبه, بس انا عايز اعرف النقاب فرض. النقاب فرض. انا اقصد بالحجاب النقاب. النقاب فرض. وقلنا قبل كده ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين, الخطاب للكل اهو, يدنين. الادناء من فوق الراس لحد تحت. وثبت ان زوجات النبي لما نزلت الايه دي احنا اهو عشان ما حدش يقول بس ايه ده ابن كثير قال ده ابن عباس قال ده اللي جرى ده اللي كان, احنا بنقول اهو لما نزلت الايه دي حصل ايه لبسه ازاي التطبيق العملي. التفسير بقى مش نرجع لكلمه يدنينا في اللغه, وان كانت كلمه يدنينا في اللغه هي التغطيه التامه, لكن اقصد ايه نرجع للواقع العملي, التفسير العملي, التفسير الواقعي. لما نزلت الايه لبسه ايه على رؤوسهن الغربان, غطوا دماغهم لحد الارض. هو ده الازدال اللي هو النقاب اللي هو الحجاب اللي هو الفرض اللي ربنا قال عليه. اخر اتصال يا ريس. ماشي اتفضل يا عمي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا اخي. مرحبا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك. كلام شيخ صح؟ اتفضل انا مع حضرتك. ازيك يا شيخ؟ اهلا الله عنا كل خير. امين. الله يكرمك. كنت بس عايز استفسر على قنوط الفجر. ايوه. هل هو سنة عن النبي او بدعه؟ لان معظم الارياف لا يتركوه تماما. وبالنسبه لفجر يوم الجمعه الشيخ امام المسجد عندنا بيصلي على طول بسوره السجده وسوره الانسان. هي دي السنه. نعم هي دي السنه. هي دي السنه. ده هي دي السنه مؤكده. هي دي السنه ابدا طبعا. ما يتركهاش في الجمعه ابدا. نعم. يصلي بالسجده. بالنسبه لقنوت الفجر. بالنسبه لقنوت الفجر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقنط في النوازل. احنا بنتكلم بقى على ايه السنه. ايه السنه؟ النوازل زي ما بيحصل دلوقتي المفروض الناس تقنط في الصلوات الخمس, يدعو على اليهود ويدعو على الظالمين اللي بيؤذوا المسلمين في الصلوات الخمس. نقنط دي نوازل نازله نزلت بالمسلمين في كل انحاء العالم. الشاهد تخصيص بقى القنوط بالفجر هي دي المساله اللي فيها نظر. هل هو ينفع ان يخصص صلاه الفجر بالقنوط كل يوم في نوازل وفي غير نوازل؟ بعض العلماء قال بدعة, اكثر العلماء بيقولوا انه بدعة, لكن ابن القيم ذهب في زاد المعاد الى ان فعل سنة وترك سنة, ان فعل القنوت سنة وترك سنة. فلذلك لا تعيب على من يقنت ولا تعيب على من لم يقنت. اما انا فما ادين الله به ان قنوت الفجر الاستمرار عليه ليس من السنة, وانما اللي عايز يقنت يقنت في الصلاة الخمس عند النوازل. ماشي يا سيدي. اخر الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا. مرحبا بك. اهلا بك. اهلا. اهلا بك. السلام عليكم. اهلا بك وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ ازي حالك؟ الحمد لله. ربنا يطمنا عليك دايما ويديك الصحة. يا رب. انا فرحان ان انا بكلم حضرتك والله مش شيخ. ربنا يرضى عنا وعنك يا اخي. انا ليا سؤال عن سعادتك مهم جدا جدا جدا. تحت امر سعادتك. ربنا يجازيك كل خير عنه. اتفضل. ليا واحد صاحبي يا مولانا. ايوه. معايا يا شيخ؟ مع حضرتك. ربنا يعزك يا رب. ليا واحد صاحبي عنده زوجته زوجة بقاله خمس سنين, خلف منها ولدين بنتين يعني, والولد التالت جاي في الطريق ان شاء الله. وفي مشكلة بينه وبين امه واهله في البيت, هو واخته واخوه, وسايب مراته بقاله داخل في حالة شهرين. احنا مش عارفين نوصل معاه الحل, يعني هل يرجع مراته عشان خاطر امه ولا يسيب العيال ديك تتمرمط لسه اطفال بريئة. انا مش عارف صراحة الموضوع دوت محيرنا جدا جدا جدا يا مولانا والله. هل نطلق البنت؟ عايز يطلقها هو, عايز يسيب عشان يرضى امه واهله واخواته, برغم ان ذلك انا اصلا ان في ظلم يعني بالنسبه للبنت والاطفال. طيب جزاك الله خيرا, بارك الله فيك. انا مش شايف السؤال واضح خالص, يعني انت بتحكي لي طرف من القصه, لكن خلاصه الكلام احنا بنقول يا جماعه ان البيوت النهارده نتيجه البعد عن الدين والبعد عن شرع الله كثرت المشاكل وكثرت الهموم نتيجة بعد الناس عن الدين. احنا دايما نقول الام لها وضعها والاب له وضعه والزوجة لها وضعها والاولاد لهم وضعهم وانت نفسك لك وضعك. لو كل واحد من دول خد حق وصح وعرف حدوده حقوقه وواجباته كانت الحياة مش صح. احنا ما نقدرش نقول للراجل ده ابدا, ولا عمري قلت لاي بشر لاي حد طلق, ما يحصلش، ما ينفعش. نحن نقول نطلق ولا نقول لها اتطلقي، ما ينفعش. ليه؟ الصيانة البيت اهم. الاطفال دول هيروحوا فين؟ وزي ما انت تقول حامل هتولد، لو الاطفال دول يشردوا. والطلاق مشكلته ان بيحصل ضغضاء بين الزوج والزوجة، ويتمزق الاطفال بين الزوج والزوجة. الام بتكره الاب، فاذا راحوا عند الام بتذم في الاب، والاب بيكره الام، اذا راحوا عند الاب بيذم الام، وضاع العيال. لذلك نكون حريصين دايما ان البيت يفضل قائم. لكن اذا تدخلت في القضية بقى، في ام كارهة، اب كاره، عيلة محادة، القصة لها خلفيات تانية ما نقدرش نفتي فيها. ولكن بس ننصح، ننصح الاب والام ان ادوهم فرصة للاصلاح، ادوهم فرصة انهم يقربوا من بعض شوية، ادوهم فرصة انهم يرضوكوا برضو تاني، ولعل الزوجة خدت درس بغياب شهرين عن البيت، فشوية صبر. وجزاكم الله خيرا. نرجع لابن الجوزي، جزاك الله خيرا. نعم، نرجع تاني لكلام ابن الجوزي عليه رحمة الله. وعجبا من عارف بالله عز وجل يخالفه ولو في تلف نفسه، هل العيش إلا معه؟ صحيح. بجد، هل العيش إلا معه؟ سبحان الملك، مفيش حياة أمتع من انك تكون مع ربنا. بقول دايما في فرق بين الذي يعيش على مراد الله منه والذي يعيش على مراده من الله. في ناس عايشين عشان اللي عايزينه من ربنا، يديله صحة ويديله زوجة ويديله شقة ويديله عربية ويديله شغل ويديله فلوس ويديله حب الناس ويديله مدح الناس، عايش على اللي هو عايزه من ربنا. في ناس تانية غير، عايشين على اللي ربنا يريد منهم، يحيا على مراد الله منه لا على مراده من الله. هل العيش إلا معه؟ هل الدنيا والآخرة إلا له؟ أف لمترخص في فعل ما يكره لنيل ما يحب. يعني انت بتعمل اللي ربنا بيكرهه عشان تطول منه اللي انت بتحبه. لذلك عكس المرادات لانعكاس المقاصد. يعني ايه؟ اترجم. طب صلي على رسول، ادفع، اللهم صل على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. عكس المرادات لانعكاس المقاصد. يعني انت بتجيب فلوس حرام عشان تتمتع بيها، طب هيعذبك بيها. يعني انت سبت الصلاة عشان مراتك، طب هتعمل مشكلة بقى في وقت الصلاة. يعني انت بتبص عشان تتبسط، طب هتبقى البصة دي نكد. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى بيعاملك اذا اردت معصيته بعكس قصدك، تنعكس عليك الارادات لانعكاس المقاصد. يقول اف لمترخص، اف لمترخص في فعل ما يكره لنيل ما يحب. تالله لقد فاته اضعاف ما حصل. اقبل، اقبل على ما اقوله يا ذا الذوق. كأن ابن الجوزي يقول انا عايز الناس اللي بتفهم، انا عايز حد يدوق يدوق يدوق يستطعم اللي انا بقوله. ممكن تستطعمه معايا؟ اقبل على ما اقوله يا ذا الذوق. هل وقع لك تعسير في عيش؟ وتخبيط في حال إلا حال مخالفته. زي ما قال في الأول هل العيش إلا معه، هنا بيقول لك هو أنت حصل لك نكد إلا لما بعدت عنه؟ هو أنت كان حرمك من حاجة إلا لما سبته؟ هو أنت بتعمل إيه وأنت بعيد عنه إلا لكل اللي أنت شايفه كدر ونكد وألم وحزن وتعب وحرمان طول ما انت بعيد عنه؟ ولن سنى عزمي عن بابكم إلا تعثرت بأذيالي، إلا تعثرت بأذيالي. يقول ابن الجوزي يا أرباب المعاملة، يلي بتتعاملوا مع ربنا، ما تقرب يا عم شوية، يا أرباب المعاملة بالله عليكم لا تكدروا المشرب، قفوا على باب المراقبة وقوف الحراس، وادفعوا ما لا يصلح أن يلد فيفسد، واهجروا أغراضكم لتحصيل مراد الحبيب فإن أغراضكم تحصل. قل لي ترجم. لا مش هترجم. طب صلى على رسول صلى الله عليه وسلم، ما قلت لك قرب يا ابني صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أرباب المعاملة بالله عليكم لا تكبروا المشرب، من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه. لما تكون معاملتك مع ربنا صافية ورايقة ونظيفة وما فيهاش تخليط، ربنا بيصفي لك ويروق لك ويسقي. لا تكدروا المشرب، قفوا على باب المراقبة، اعف. مش قال بعضهم حرست قلبي 20 سنة؟ عايزين حراسة على قلبك ما يدخلوش حاجة غلط، حراسة على عينك ما تشوفش حاجة غلط، حراسة على ودنك ما تسمعش حاجة غلط، حراسة على ايدك ما تتمدش غلط، حراسة. قفوا على باب المراقبة وقوف الحراس، وادفعوا ما لا يصلح ان يرد، اللي ما ينفعش يدخل ردوا، رجعوا، ابعدوا، ما تقبلوش. ادفعوا ما لا يصلح أن يلد، واهجروا أغراضكم لتحصيل محبوب الحبيب فإن أغراضكم تحصل. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. على أنني أقول، اسمع الجملة دي على أنني أقول أف لمن ترك يقصد الجزاء، أهذا شرط العبودية؟ كلا، إنما ينبغي لي إذا كنت مملوكا أن أفعل ليرضى لا لأعطى. ما أنا قلت له النهاردة أنت ناسي ليه؟ خليك فاكر إنك عبد مكلف ممتحن. فإذا كنت أنت عبد مكلف ممتحن، يعني نفسك مملوكة وأعمالك مستحقة، فأنا أفعل ليرضى لا لأعطى. يعني أنا بشتغل عشان يرضى، مش عشان يديني، انا مش اجير عنده، ده انا منكم لا ده لسه كتير. اف لمن ترك بقصد الجزاء، افعل ليرضى لا لاعطى، فان كنت محبا رايت قطع الاعراض في رضاه وصلا. اقبل نصحي يا مخدوعا بغرضه، ان ضعفت عن حمل بلائه فاستغث به، وان آلمك كرب اختياره فانك بين يديه، لا تيأس من روحه، وان قوي خناق البلاء بالله والله تالله وبالله ان موت الخادم في الخدمة حسن عند العقلاء. لما تموت وانت بتخدمه، لما تموت وانت قريب منه، لما تموت وانت بتقرب له، لما تموت وانت بتعمل له احسن لك، احسن لك ما تموت وانت بعيد عنه، تموت في الغربة. نعم اخواني، يقول ابن الجوزي: لنفسي اقول فمن له شلب معي فليرد. انا بكلم نفسي، واللي يحب يشرب معايا يتفضل يقول لنفسه هو كمان: ايتها النفس لقد اعطاك ما لم تأملي، وبلغك ما لم تطلبي، وستر عليك من قبيحك ما لو فاح ضجت المشام. فما هذا الضجيج، فما هذا الضجيج من فوات كمال الأغراض؟ أمملوكة، أمملوكة أنت أم حرة؟ أما علمت أنك في دار التكليف؟ وهذا الخطاب ينبغي أن يكون للجهال، فأين ادعاؤك المعرفة؟ أتراه لو هبت نفحة فأخذت البصر كيف كانت تطيب الدنيا؟ ألزمني أن أختم، وأنا بحبكم ومش عايز أسيبكم، لكن مضطرين نختم فسامحوني، كان لسه فاضل كلام. بس مش عايز أسيبكم إلا على واجب الأسبوع ده. واجب الأسبوع ده صيام الاثنين والثلاث والأربع والخميس. واجب الأسبوع ده إن إحنا هنبدأ ختمة قرآن، كل يوم جزء واحد قرآن، فهنبدأ من الليلة دي من الحمد لله رب العالمين. كل اللي معاه ختمة خليه في ختمته، بس زود الختمة دي معايا. واجب هنتابع عليه كل أسبوع، ابدأ من الحمد لله رب العالمين وانت ماشي كده كل يوم جزء. نلتقي الجمعة الجاية ان شاء الله على انك انهيت سبع اجزاء، كل يوم جزء ان شاء الله. ده واجب الاسبوع ده، هسألكوا عليه الاسبوع الجاي. صيام اربع ايام، اثنين وثلاث واربع وخميس، وهنلتقي الجمعة. قراءة كل يوم جزء، هتقرأ سبع اجزاء. ما تنساش ان اعظم فرحة انك تفرح بربنا. حاول تفرح بربنا الأسبوع ده. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.